بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. في هذا المجلس يا إخوة، سنبدأ في حديث مشهور معروف تضمن مراتب الدين الثلاثة، لأن ديننا يا إخوة له ثلاثة مراتب، أو له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وهي متعلقة بالجوارح، والمرتبة الثانية الإيمان، وهي متعلقة بالقلب، والمرتبة الثالثة الإحسان. هذه المراتب الثلاث تضمنها حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الذي كان ما ينزل القرآن كثيرا على قوله رضي الله عنه لأنه كان ملهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ما كان يعرف أنه جبريل. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها أيضا. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا الحديث أخرجه مسلم، حديث صحيح. والحديث يا إخوة تضمن مراتب الدين الثلاثة كما قلنا، والذي يتنزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وهو الملك الموكل بالوحي. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الأحكام. قال الصحابة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فانطلق، يعني ذهب هذا الرجل، فلبثنا مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن المرتبة الأولى ما هي؟ المرتبة الأولى الإسلام. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فبينه له عليه الصلاة والسلام هذا البيان، بين له أركان الإسلام المعروفة عند أهل العلم، أركان الإسلام المعروفة عند أهل العلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو التفسير الأول الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم به الإسلام، أن تشهد، يعني تقول لا إله إلا الله بلسانك وتشهد بأن الله عز وجل هو كذلك. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ انتبهوا يا إخوة، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق واحد. ما هو؟ ما هو؟ هو الله عز وجل. المعبود بحق هو الله جل وعلا، وهو الذي يعبد وحده دون من سواه، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغيره فقد أشرك وكفر كفرا أكبر والعياذ بالله، ومن جعل معه شريكا فيها فقد أشرك أيضا. إذن الله هو المعبود وحده، وهو المتفرد بصفات الكمال والجلال. قالت العلماء: التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هذا النوع الأول لم تختلف فيه الأمم مع الأنبياء، لأن جميع الأمم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو المدبر، إلا الشيوعية التي تقول إن الطبيعة تخلق نفسها وتخلق المخلوقين. لكن الفطرة السليمة تقول الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمحيي هو الله، والمدبر هو الله، والرب هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا الذي صارت فيه، هذا النوع من التوحيد لم تختلف فيه الأمم مع الأنبياء، لكنه لم يدخلهم في الإسلام. الثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالاعتراف بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ها من يكمل الآية؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان، أو هذا القسم من التوحيد لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا به، وهو الذي صارت فيه الخصومة بين الأمم والأنبياء، بين الأنبياء وأممهم. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يقرون بما ورد به الكتاب والسنة وبما دل عليه الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات تليق بجلاله وعظمته، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا إله نفي، يعني تنفي جميع أنواع العبادة، لا جميع أنواع الآلهة، جميع أقسام الآلهة تنفيها، لا إله ثم ماذا؟ إلا الله إثبات. فقوله لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثبات. النفي نفي جميع الآلهة الحقة، والإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل. وهذا هو المراد بالعروة الوثقى التي نص الله عليها في القرآن، أعني لا إله إلا الله هو المراد بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى من تمسك بها نجا، وهي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ها إنني بريء أو إنني براء مما تعبدون ها إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الذي فطره هو الله عز وجل، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قالت العلماء أيضا لا تكون نافعة إلا إذا توفرت لها أركان ثلاثة. لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا توفرت له أركان ثلاثة، لها أركان ثلاثة. الركن الأول قولها باللسان أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله. ثانيا اعتقادها بالجنان، يعني يعتقد معناها بقلبه وأن الله عز وجل هو المعبود وهو الذي لا يعبد سواه وهو المستحق للعبادة دون من سواه، يعتقدها بقلبه. الثالث العمل بالأركان، العمل بالأركان. لو قلت لا إله إلا الله ولم تعمل بالأركان فلا إله إلا الله لا تنفع، لأن هذا العمل يا إخوة عمل المنافقين، يقولون لا إله إلا الله باللسان لكنهم لا يعتقدون معناها بالقلب، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأيضا لا يعبدون الله عز وجل إلا إذا كانوا في مرأى من الناس، أما إذا انفردوا فإنهم لا يعبدون الله عز وجل. هؤلاء من هم؟ المنافقون. وهذا النفاق الاعتقادي، والمنافقون نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، لأن جهنم يا إخوة دركات، وجهنم والعياذ بالله طبقات، نسأل الله عز وجل يعيدنا وإياكم منها. فالمنافقون في أي مكان؟ في أي مكان؟ في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار أيضا، يعني الكفار أحسن حال منهم. اسمعوا القرآن، يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ها بعدين ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب خالدون في النار؟ نعم خالدون في النار. لماذا؟ لأنهم كفار، بل هم شر من الكفار، لأنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بإظهار الإسلام ويبطنون الكفر، ولهذا يقول الله عنهم يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق العملي فهذا يا إخوة لا يخرج من الإسلام، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، يعني لا بد من التوبة من ذلك والاستغفار. النفاق العملي هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. النفاق العملي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ها ما هي الأربع؟ إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. كم صفة؟ أربعة. إذا اؤتمن خان، إذا كنت تأمنه يخونك، خوان، هذا نفاق عملي، إذا تؤمن خان، لأن الخيانة يا إخوة ليست من صفات المؤمنين، الخيانة الأمانة من صفات المتقين ومن صفات أولياء الله، لكن الخيانة ليست كذلك. إذا أؤمن خان، وإذا عاهد غدر، يعاهد لكنه لا يوفي، يغدر وينقض العهود. والذين يوفون بالعقود من هم؟ المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، يخلف المواعيد ويكذب في المواعيد. وإذا خاصم فجر، يخاصم عند القضاة ويفجر، يحلف على على على يحلف يمينا كاذبة ويقتطع حقوق الآخرين بالكذب. لاحظوا يا إخوة، ومع الأسف الشديد هذا النوع من النفاق، النفاق العملي، يوجد في كثير من المسلمين، نعوذ بالله من ذلك، يوجد في كثير من المسلمين، يعني يتصف بهذه الصفة، وهذه كبيرة من الكبائر، لكنها لا يكفر بها إلا إذا اعتقد، يعني إذا استحلها، إذا استحلها واعتقد صحتها واعتقد أنها من الإسلام، فهذا يكفر العياذ بالله. لكن إذا كان يتصف بها ولا يعتقد معناها ولا يؤمن بها، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يتوب من ذلك. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمد، لو قال يعني إنسان أشهد أن لا إله إلا الله يكفي؟ ها؟ يكفي لو يدخل بها الإسلام؟ لا، حتى يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله عز وجل يقول من يطع الله ورسوله، نعم، من يطع الله فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاعه. وهذا إذا شهد بأن الله عز وجل هو الإله ولم يشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا أن يؤمن بجميع الرسل، جميع الرسل الأنبياء، سواء كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أو من كان قبله. ولا بد يا إخوة، لا بد في شهادة أن محمد رسول الله حتى تكون نافعة من أمور ثلاثة. كم؟ ثلاثة. لا يمكن أن تنفع شهادة، الآن عرفتم شهادة لا إله إلا الله وما يترتب عليها، كذلك شهادة أن كذلك شهادة أن محمد رسول الله لا تكون نافعة إلا بثلاثة أمور. الأول طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. الثانية تصديقه فيما أخبر. الثالثة اجتناب ما عنه نهى وزجر. انتبهوا، طاعته فيما أمر. قال لك عليه الصلاة والسلام الربا حرام، نعم، سمعا وطاعة، والقرآن يدل على تحريم ذلك وهو من الكبائر. قال لك عليه الصلاة والسلام الزنا حرام، قل نعم. قال لك شرب الدخان حرام، نعم، سمعا وطاعة. قال لك المسكرات حرام، نعم، سمعا وطاعة. وهكذا طاعته فيما أمر، كل ما يأمرك به تطيعه فيه عليه الصلاة والسلام، لأن طاعتك له دليل على محبتك له عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تطيعه، فهذه دعوة باطلة، لأن المحب لمن يحب مطيعه. إذا كنت تحب صديقا لك أو قريبا لك فإنك تطيعه، إذا طلب منك شيء أو أمر من الأمور تطيعه في ذلك، وإذا لم تطيعه في ذلك فدعواك ليست بصحيحة، دعوة المحبة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون صادقا في دعوة المحبة إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام، ولا تكون صادقا بقولك أشهد أن محمد رسول الله إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام، والمراد بذلك تنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام. وتصديقه فيما أخبر أيضا، تصدقه فيما أخبر عن المغيبات. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بعلم الله له، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم وإنما يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا لكنه يوحى إليه، فنصدقه بما أوحي إليه من المغيبات سواء كانت عن المستقبل أو في الماضي، لأن الله عز وجل مطلع على كل شيء ويوحي إلى الأنبياء، يوحي إلى الأنبياء بما أطلعهم عليه من علم الغيب. بعض الناس يا إخوة خصوصا في هذا العصر من المسلمين يبالغ ويعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهذا مشاهد تجدون في بعض البلاد، تجدون أضرحة قد بني عليها والناس يزورونها ويتقربون إليها ويذبحون لها وينذرون لها ويصلون عندها، هذا كثير. وهذا يا إخوة خطأ، خطأ. النفع والضر لا يملكه إلا الله عز وجل، النفع والضر لا يملكه إلا الله عز وجل. انظروا ماذا قال الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل يوجد في البشرية أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كلا، لا يوجد في البشرية من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدانيه أيضا. اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل قل لا أعلم الغيب، قل إني لا قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا الرسول يعلم الغيب ولا يعلم الغيب؟ قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، وقال الله عز وجل قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال الله عز وجل قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، والآيات كثيرة في هذا الباب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع لا يعلم الغيب ولا ينفع ولا يضر إلا بالشفاعة عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فغيره من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش كما في الحديث الصحيح، فقال ماذا ترون أني مخبركم به أو مخبركم عنه؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب، يعني رجل صادق. فقال لو قلت لكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من خلف هذا الجبل، يعني تقاتلكم، قالوا ما جربنا عليك من كذب. فقال لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال يا كذا يا كذا يا كذا، ينادي أفراد بأسمائهم لا أغني عنكم من الله شيئا. وانظروا يا إخوة إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. عمه أبو طالب مات على الكفر، لكنه كان يناصر الدعوة وينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من المشركين أثناء الدعوة لا إله إلا الله، حتى أنه قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي قد رأيت ما أصابنا من كذا وكذا وكذا، يعني من أذية قومهم، يذكر له ما أصابهم من أذية قومهم، لأنهم أيضا حاصروهم وقاطعوهم في مكان لا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يشترون منهم حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. قال أبو طالب يا ابن أخي لو شئت أن تعدل عن هذا الأمر أو تدع هذا الأمر، يعني الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر والله ما تركته حتى يظهره الله أو اغتل دونه، حتى يظهره الله أو اغتل دونه. فقال أبو طالب اذهب يا ابن أخي فادعو ما شئت وامضي إلى ما أنت عليه لا حيث أمرك الله والله لا أسلمك لهم أبدا. فأبو طالب كان يناصر الدعوة. عند الوفاة عند مرض الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة كلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يستغفر له ويشفع له وهو مشرك على الكفر. قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها أبو طالب فقال رهط من قريش كانوا من الكفار عنده قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال يا ابن أخي والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك. فمات وهو على الكفر والعياذ بالله، وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ربي ما لم أنه عنك. فنزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فكف عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له. وأراد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه آمنة لأنها ماتت على الكفر أيضا، فلم يأذن له، لم يأذن له في الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن لا إله إلا الله هي التي تدخل في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المغيبات بإخبار الله له، ولا يطلع عليها إلا بما أطلعه الله عليه، بما أطلعه الله عليه من علم المغيبات، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. أيضا اجتناب المحرمات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم بعض الأمثلة فيما سبق، بعض الأمثلة فيما سبق، لأن ديننا يا إخوة ديننا على قسمين، أو ديننا يعني لا يخرج عن أحد أمرين: فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات على حد قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، قفوا عند حدود الله عز وجل بفعل الواجبات وتنفيذ الأوامر. وترك المحرمات والبعد عن المحرمات على حد قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا يا إخوة هو معنى الإسلام، لأن الإسلام معناه، انتبهوا، معنى الإسلام هو الاستسلام لله، استسلام استفعال، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو معنى الإسلام. فإذا كان الإنسان المسلم قد سلم نفسه لله عز وجل قلبا وقالبا بالتوحيد والخلوص من الشرك وانقاد له بالطاعة بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو معنى الإسلام الحقيقي. أما أني أدعي الإسلام وأنا لا أعرف من الإسلام ولا أعلم منه إلا الاسم فقط، فهذا يا إخوة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المنتسبين إلى الإسلام. الناس كلهم يا إخوة، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من ماذا؟ من تراب. فالناس كلهم المسلم والكافر والمؤمن والعاصي كلهم بنو آدم، لكن الذي يميز المسلم عن غيره من بني آدم هو التوحيد لله عز وجل والانقياد له بالطاعة، التوحيد لله عز وجل والانقياد له بالطاعة، وهو معنى الإسلام. التوحيد معناه يا إخوة أن يبتعد الإنسان عن كل ما يسيء إلى العقيدة أو يقدح فيها أو يخدش فيها. تعالوا يا إخوة معنا، الأنبياء جميعا كلهم بعثوا بالدعوة إلى التوحيد. التوحيد معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك، هذا هو معنى التوحيد. فالأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى هذا المبدأ وإلى هذا الأمر، يعني إلى التوحيد. وإلا لو كان الأنبياء عليهم السلام لو كانوا يعني لا يدعون إلى التوحيد ولا يدعون إلى إخلاص العبادة لله عز وجل ما صارت في مشاكل بين الأنبياء والأمم، كان يعني يجاريونهم على ما يريدون، لكن الله عز وجل جعل الرسالة لهؤلاء من بني آدم وأمرهم أن يدعوا إلى التوحيد والخلوص من الشرك. وهذا الأمر معروف مستقر عند علماء الإسلام. لكن يا إخوة، الإنسان العاقل الفطن الكيس اللبيب هو من يحرص على أن تكون عبادته وطاعته لمن؟ لله عز وجل، خالصة من شوائب الشرك، خالصة من شوائب الشرك، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، انتبهوا كلمة يبتغي، يبتغي بذلك وجه الله ها دخل الجنة، دخل الجنة. إذن لا بد من تصحيح لا إله إلا الله وتخليصها من شوائب الشرك والأمور التي تؤثر عليها وتقدح فيها. لكن مع الأسف الشديد كما بينا فيما سبق أن كثيرا من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية أنهم لا ينتبهوا لهذا الأمر، ولذلك تجدون يعني أمور حقيقة يا إخوة يندى لها جبين المسلم، يندى لها جبين المسلم، يعني تناقض العقيدة، تناقض التوحيد، تسيء إلى الإسلام، من ذبح القرابين عند عند عند عند الأموات وعند القبور والنذور لهؤلاء، والعمل الذي والطلب الذي يطلب منهم من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فانتبهوا يا إخوة لهذا، ومن سمع ما ينفع في هذا الباب أو قرأ ما ينفع في هذا الباب فعليه أن يبين للمسلمين، لأن هذه مسؤولية يا إخوة عظيمة، هذه مسؤولية، أعني أن المسلم يكون داعية خير، داعية إلى الإسلام، داعية إلى التوحيد، داعية إلى العقيدة، يبين للمسلمين، ينقذ المسلمين. لأنه قد جاء في الحديث أنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بعض الناس يقول أنا لا يهمني من يفعل كذا ويفعل كذا، هناك دعاة يدعون إلى هذا، لا يا أخي، كل إنسان على ثغرة من ثغور الإسلام، كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبله، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام فادعو إلى الإسلام وإلى العقيدة وتصحيحها بقدر ما تستطيع، بقدر ما تعرف، بقدر ما تعلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بديننا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وإذا كان القارئ موجود نقرأ في كتابنا، وإذا لم يكن موجودا يعني نفتح الباب للأسئلة، لكن يا الأسئلة يعني أرجو أن تكون منظمة ومرتبة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب المبادرة إلى الخيرات السادس عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذن هذا الحديث يا إخوة في المبادرة بالأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري، وراوي الحديث من هو؟ أنس بن مالك. هذا الصحابي رضي الله عنه له منقبة عظيمة، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو يعلم كثيرا من أحواله التي لا يعلمها غيره. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه بعض المسلمين في عهد الحجاج، لأن الحجاج كان في عهده جبارا وكان ظالما حسب ما يذكر بعض أهل التاريخ. شكوا إلى أنس، لأن أنس رضي الله عنه عمر حتى بلغ كما يذكر أنه بلغ 94، عمر رضي الله عنه، شكى إليه بعض الناس ما يلقى من الحجاج. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: اصبروا. أمرهم بماذا؟ أمرهم بالصبر. لماذا يا إخوة؟ لأن الصبر نصف الإيمان، فالإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. إذن الإيمان محصور في هذين الأمرين. أمرهم بالصبر. القرآن ذكر الصبر في 92 آية، وهذا دليل على أهمية الصبر. قال: اصبروا، أمرهم بالصبر. ومن تأمل نتائج الصبر وما أعده الله عز وجل للصابرين، فإنه إن شاء الله سيحمل نفسه على الصبر ولو كانت النفس مكرهة. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون يوفون الأجر بغير حساب. طيب، الصبر 3 أنواع: صبر على أقدار الله التي تصيب الإنسان، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. إذن الصبر له مكانة عظيمة. وانظروا في قصة يوسف وما حصل له من السجن ومن الابتلاء، فإذا قرأتم هذه السورة فإنكم إن شاء الله ستجدون خيرا من نتائج الصبر. قال: بين أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا متى؟ في القرن الثاني الهجري أو القرن الأول الهجري، القرن الأول. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، والعياذ بالله. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي أخبر بهذا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فالقرن الماضي يا إخوة الذي مضى قبلنا خير من القرن الذي نحن فيه الآن، والقرن الذي نحن فيه الآن خير من القرن الذي يأتي بعده، وهكذا. وهذه سنة الله في الكون، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا. إذن اصبروا، فستلقون من الظلم والمشاكل والبطش والتجبر الشيء الكثير، لكن اصبروا حتى تلقوا ربكم، لأن نتائج الصبر حميدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا الحديث يا إخوة أيضا فيه عبرة، هذا الحديث فيه عبرة. قال بادروا، يقوله من؟ من الذي يقول؟ الذي يقول بادروا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام المشرع عن الله عز وجل. بادروا بالأعمال سبعا، يعني كرر هذا سبع مرات، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا. وهذا دليل على أن الأمر كان مهما. هل تنتظرون؟ ذكر هذه الأمور لأن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا حصل منها شيء للإنسان فإنه يقعده عن العمل، لا يستطيع أن يعمل. لكن بادروا ما دم بادروا بالأعمال الصالحة ما دمتم في سعة، ما دمتم في الصحة والقوة وعدم المرض وعدم الكبر وعدم الشغل، لأنكم إذا حصل لكم شيء من ذلك لا يمكن أن تقوموا بهذه الأعمال. فهذا يا إخوة الحديث فيه عبرة للمعتبرين والمتساهلين الذين يتساهلون الآن. تجدون أن الإنسان صحيح في بدنه، صحيح يعني قوي، صحيح في البدن، قوي البنية، صحيح السمع، صحيح البصر، صحيح إلى آخر نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وتجدون أنه مقصر في الأعمال، أعمال الآخرة. ثم المسكين إذا مرض قعد عن العمل، إذا عجز لكبر السن قعد عن العمل، إذا انشغل قعد عن العمل. إذن أين العقل وأين التفكير؟ فانتبهوا يا أخوة لهذا. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. إذن هذا الحديث صحيح يا إخوة، وهو أيضا حديث فيه أحكام مهمة. والشاهد في الحديث، الشاهد في الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. الراية يعني راية القتال، والمراد بذلك القتال لفتح خيبر، لأن اليهود كانوا في خيبر متحصنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة، والصحابة رضي الله عنهم حرصوا في هذا اليوم على الإمارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل الذي سيأخذ الراية بأنه يحب الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه ما تشوفت بالإمارة وما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم. قال فكنت أتشوف لها رجاء أن يعطينيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين علي؟ فقالوا إنه يشتكي عينيه، يعني في عينيه وجع، فدعا به عليه الصلاة والسلام. هذا لم يذكر في الحديث هنا لكن ذكر في أحاديث أخرى. فدعا به عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يصبه أذى. هذه معجزة نبوية. فأعطاه الراية عليه الصلاة والسلام فقال سر على رسلك ولا تلتفت، لا تلتفت، اذهب حتى تأتي هؤلاء المتحصنين في خيبر فقاتلهم ولا تلتفت. علي رضي الله عنه امتثل الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الالتفات، فوقف ولم يلتفت فصرخ على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ قال قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة إلى آخره فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم. وهذا هو المراد، هذا هو المراد، يعني أن عليا امتثل وبادر رضي الله عنه، بادر إلى العمل ولم يتأخر، و يعني قام بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من عدم الالتفات إلى الخلف، فقاتل الناس اليهود في خيبر حتى فتحها الله عليه، حتى فتحها الله عليه. وهذا من الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب المبادرة إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لأن هذا الأمر هو الذي ينفع الإنسان في آخرته. فالإنسان إذا كان عابدا لله عز وجل إخوة إنما هو ولي من أولياء الله، الإنسان إذا كان عابدا لله يكون وليا من أولياء الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبر أن المؤمنين هم أولياء الله. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نكتفي بهذا القدر ونجعل زمنا قليل للأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى الله بالعمل الصالح، وأن يصلح لنا ولكم النيات، وأن يحسن لنا ولكم الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.